بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابة الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. قال له موسى: إنك لغوي مبين. لا نزال مع موسى عليه السلام ومع قبطه وإسرائيليه حيث خرج للمدينة، فاستغاثه إسرائيلي من قومه على قبط من أعدائه وإذا به يلكزه وإذا به يقتله. وكان الوقت وقت غفلة من الناس، وقت فراغ في الأزقة والدروب، كان وقت القيلولة والزوال أو وقت المغرب والعشاء وما بينهما. وإذا بموسى يصبح خائفا مترقبا متوقعا منتظرا شيئا من فرعون وملئه لإذايته والبطش به، فأصبح في المدينة خائفا يترقب. وإذا باليوم التالي لم يرجع موسى إلى فرعون ولا إلى بيته، فأصبح الصباح وهو في خوف وترقب في انتظار طلبه، في انتظار كشف فعلته بما قتل من القبطي. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، يجول الأسواق ويقطع الدروب وهو وجل خائف، يترقب طلبا ويتخوف من قوم فرعون من الأقبار. فإذا الذي استصرخه بالأمس يستصرخه، وإذا بصاحبه بالأمس اليهودي الذي من أجله قتل النفس القبطية، هذا الذي نصره على القبط فركزه فقتله، وإذا به يستصرخ يصيح فيه ويدعوه ويناديه لينصره مرة أخرى على قبطي آخر. فإذا الذي استنصره بالأمس وإذا بالشخص الإسرائيلي الذي طلب نصرته بالأمس في اليوم السابق لضرب ونصره على القبطي، وإذا به يصيح فيه ويناديه صارخا مستغيثا مرة ثانية: يا موسى يا موسى أغثني. وإذا بموسى يقول له: إنك لغوي مبين. قال له موسى: إنك لغوي مبين. قال موسى لبني قومه من هذا الإسرائيلي: إنك غوي، إنك تدعو للضلالة، بسببك أزهقت روحا بالأمس، إن ضلالتك واضحة وإن غوايتك بينا، فماذا تريد اليوم كذلك؟ وأنا لا أزال أفكر في فعلتي بالأمس. يا هذا إنك ضال مضل، غوايتك وفسادك بين ظاهر، البر. فلما أن أراد بالأمس، كلمة الأمس تعني اليوم السابق ليومي، فإذا لم تدخلها الألف واللام فهي مبنية على السكون رفعا ونصبا وجرا، فإذا دخلت عليها الألف واللام عربت، وكما هنا وقد دخلت عليها الألف واللام، وإذا بمن استفرغ، بمن استنصر، بمن استغاثه بالأمس باليوم السابق يستصرخ يصيح فيه، وإذا بموسى يقول لا إنك غوي بين الغواية، إنك مضل بين الضلالة. ومع ذلك حاول موسى أن ينصره مرة أخرى على القبطي، فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، فلما أراد موسى أن يبطش وأن يضرب وأن يهلك مرة ثانية قبطيا آخر نصرة لقومه ولهذا الإسرائيلي من جماعته وعشيرته، وإذا باليهودي الذي من أجله قتل قبطيا يصيح في موسى ويقول له يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. هذا الإسرائيلي عندما رأى موسى مقبلا عليه هاجما إليه وهو قد قابله بهذه الكلمة إنك غاو مضل بين الغوايا بين الضلالة، فعندما أقبل موسى وكان هو وخصمه ظن هذا الإسرائيلي أن موسى يريد البطش به هو لا بالقبطي، ففزع الإسرائيلي على أن موسى لم يكن يريد البطش بالإسرائيلي، وكما قال ربنا ولما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، والذي هو عدو لموسى وعدو لهذا الإسرائيلي هو قبطي، ولما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى، قال ذلك الإسرائيلي ونادى موسى وسماه وكشفه أمام هذا القبطي، قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، فكشفه أمام القبطي وناداه باسمه يا موسى، فكان بذلك قد أعلن جريمته في نظر القبطي وكشف حادثته، وكان الأقباط وكان فرعون يبحث عن قاتل هذا القتيل الذي وجد ملقا في الشوارع ولم يعرف من القاتل ولم يجد شاهدا ولم يجد دالا، إذ قتله في وقت غفلة من الناس لم يكن في الشارع أحد إلا موسى وهذا الإسرائيلي والقبطي. ولكن هنا عندما كادت تتكرر الحادثة مع الإسرائيلي السابق نفسه ووبخه موسى وقال إنك لغوي مبين، ثم أراد البطش، فظن الإسرائيلي أنه سيبطش موسى به هو لا بالقبطي، فصاح فيه مسميا له يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، وإذا بالقبطي الذي كان يريد موسى أن يبطش به نصرة مرة ثانية لهذا الإسرائيلي يسمع أن القاتل بالأمس هو موسى نفسه وأنه القاتل لا، وفرعون يبحث من القاتل والأقباط يبحثون من القاتل، فكشف هذا السر وعرف هذا الذي حدث بالأمس، قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض. أخذ يشتم موسى ويصفه بالجبروت وبالطغيان وبالاستعلاء وبالظلم، والجبار من الناس هو هذا، هو الظالم، هو المتكبر، هو المؤذي، هو الذي إن قتل لا يبالي وإن شتم لا يبالي. فذهب هذا الإسرائيلي يشتم موسى بوصفه جبارا في الأرض. إن تريد إلا أن تكون، أي ما تريد، لست تريد إلا أن تكون جبارا من الجبابرة، وما تريد أن تكون من المصلحين، ولا تريد الخير ولا الصلاح ولا الإحسان، فأنت ظالم بين الظالمين. وإذا بالقبطين يفر ويذهب مسرعا إلى فرعون ويقول لقد اكتشفت قاتل القبطي بالأمس، هو موسى نفسه، هذا الولد الذي نشأ في بيتك وعلى فراشك وتغذى بنعمتك. وكان موسى قد ترك قصر فرعون وترك فرعون وقال عن نفسه رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فكان من ذلك أن ترك فرعون وقوم فرعون واستقل بنفسه على خوفه ووجله من أن يحاسب بالقتيل وبأن يكشف أمره، وهكذا ما حذر منه قد كان، وصل خبره لفرعون وبلغ هذا ذاك. وإذا باليوم التالي قال تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. أي بلغ الخبر فرعون وجاء رجل من قصر فرعون من جماعة فرعون مسرعا، جاء رجل يسعى، ومنه اسمه السعي، أي يهرول، أي يجري، أي يبادر ليبلغ موسى قبل قبضه وقبل حبسه وقبل قتله وقبل التوصل فرعون لإذايته والبطش به. وقالوا هذا المبلغ كان مؤمن فرعون، مؤمن قومه، مؤمن داره الذي أخبر الله جل جلاله عنه. جاءه هذا الرجل ساعيا، أخذوا يسمونه شمعون، شميع، هذه أسماء لا أصل لها، لم تذكر في القرآن ولم تثبت في السنة، وهذه الزوائد هي بالإسرائيلية أشبه، لم يأتي نظيرها في القرآن ولا من يؤكدها في السنة ولا عن الصحابة الذين لا يسمعون الإسرائيليات ولا يرون على مثل كهف الأحبار ولا وهب بن منبه ولا اليهود السابقين ولا كعبد الله بن عمرو الذي كان له جرابان وجدهما من كتب أهل الكتاب في الشام فأخذ يحدث بهما. ولذلك بعض من نعلم من الصحابة ممن يروي إسرائيليات إذا لم يرفع القول للنبي عليه الصلاة والسلام لا نقبل كلامه ولا نقول عنه، هو مما لا يمكن أن يكون للرأي فيه اعتبار، لا بد أن يكون قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قال علماء وصول الحديث والسنة نعتبره في الصحابة الذين لا يرون عمن كان يهوديا يوما فأخذ يحدث بالصحيح والكاذب، أخذ يحدث من كتب بني إسرائيل ومن أسلافه ودينه السابق مما غير وبدل ولم يصح. وجاء رجل من أقصى المدينة، من أبعد المدينة حيث يسكن فرعون على ثلاثة أميال من مصر، كما قالوا، وأقصى المدينة تدل على ذلك، وسرعته وسعيه وجريه للوصول إليه يؤكد ذلك. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك، يتآمرون عليك ليقتلوك، يتشاورون، يأمر بعضهم بعضا بقتلك، يتباحثون في الانتقام منك جزاء لما صنعت بالقبطي من قومهم ومن جماعاتهم ومن رجالهم، فاخرج، اترك البلد، خرج منه، إني لك من الناصحين. أي أنا أنصحك يا موسى، إن كنت تريد الرغبة في حياتي والحفاظ علي، فإن القوم تجمعت لهم عنك مؤاخذات في شتمك وتسفيهك لفرعون وعدم اعتقادك بألوهيتي وبقتلك للقبط وبدفاعك عن قومك. هذا الذي يريد الآن فرعون، أن يبطش بك وينتقم لجماعتي منك ولنفسي، فاخرج، إني لك من الناصحين. أيمحضك النصح وأحثك على خير نفسي وأن لا ينالك من الجماعة مكروه؟ بلى الخبر موسى، فكان خائفا مترقبا ينتظر ما يصنع وينتظر ما يبلغ، وإذا بما كان يخاف منه قد بلغ، وإذا بموسى. قال تعالى: فخرج منها خائفا يترقب. ترك المدينة، ترك مصر، خرج من الأرض هاربا بنفسه وبحياته ومن ظلم فرعون وحقد الأقباط وتآمرهم على قتله وعلى البطش به، فخرج منها خائفا، فخرج منها خائفا يترقب. قال رب نجني من القوم الظالمين. ومع ذلك خرج خائفا، خاف أن يدركوه، يترقب ما يسمع، وأصبح بكل خلايا بدني أسماع وآذان، لعله يصرخ عليه من هنا، لعله يلاحق من هنا، لعله لا يستطيع الخروج عن حدود مصر وحكم فرعون. أخرج هائما، لا يعرف طريقا ولا يعرف سبيلا، ولكن فعل ما فعل اعتمادا على ربه أن يهديه سواء السبيل وأن ينجيه من فرعون وقومه. فخرج منها خائفا يترقب. قال رب نجني من القوم الظالمين، نجني منهم، احفظني من بطشهم، احفظ حياتي من إذايتهم، من مكرهم، من تآمرهم. قال تعالى: ولما توجه تلقاء مدينة قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ترك مصر وأخذ الطريق لأرض مدين، وهو لا يعرف طريقا توجه إليها، أقبل بوجهه، سار لديها، لا يعرف طريقا ولا يعرف مسالكا، وهو خائف من أن يراه أحد يعرفه فيقبض عليه ويسلمه لفرعون. فهو مع هذا مترقب ومتخوف ومتوجس شرا من هؤلاء. فلما توجه تلقاء مدين، تلقاء أرض مدين، قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. يرجو ربه ويدعو إلهه جل جلاله أن يهديه للطريق السواء، للطريق المستقيم، حتى يصل لمدين، لقبائل مدين، لأرض مدين، وهي على بعد 3 أيام من مصر. للراكب الإبل استجاب ربه له وقطع الطريق خلال أيام، ليس معه إلا ربه. قالوا: خرج جائعا، خرج عطشان في مثل هذه الصحاري، ما تجرى أن يطلب طعاما، خاف من أن يتكلم، ولا أن يطلب ماء. قالوا والحذاء كذلك قد تكاكل. فأخذ يمشي في هذه الصحاري مع شدة الحر ومع قوتي وشبوبيتي يقطع الليل بالنهار إلى أن وصل إلى بئر يستقي منها الناس. فلما توجه تلقى مدين. ولما مدين؟ مدين هو أرض أجدادي. مدين هو ابن إبراهيم عليه السلام وموسى من سلالة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. أراد أن يذهب لأرض فيها أثر عشائري، فيها أثر آبائي، ليس فيها حكم فرعون ولا حكم الأقباط. أخذ الطريق ظنا، دعا ربه أن يهديه سواء الطريق، الطريق المستقيم إلى مدين. وصل مدين وهدي إلى الطريق. قال تعالى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. جاء وهو عاطش صادم محتاج للماء ومحتاج للطعام، ولكن الطعام قد يصبر عليه الإنسان أياما، أما الماء فلا يستطيع أن يصبر عليه ساعات عند اشتداد العطش واشتداد الحر. ولما ورد ماء مدين، الورود الدخول ولم يرد هذا ولكن البلوغ. ولما ورد ماء مدين أي بلغ لماء مدين إلى البئر التي تستقي منها قبائل مدين في أرض مدين. لما وصل للبئر للماء أخذ كفايته من الماء ورأى ازدحاما من الشباب ومن الأقوياء من الرعاء من الرعاة للغنم في سقي غنمهم وقطعانهم وأخذهم الماء لبيوتهم لشرب الشفا. ورأى امرأتين خلف الناس بعيدتين عن الناس تذودان غنمهما تدفعانها وتحبسانها لكي لا تختلط بغنم الغير فتضيع عليهما ولا تستطيعان الازدحام مع الرجال. اولا هما اضعف من الرجال، ثانيا لا يليق بالانوثه ان تزاحم الرجال مناكب واجساما. فهما تنتظران ان يذهب هؤلاء ثم يتستقيان، وقد يقول ذلك اليوم بكمال الى العصر او الى المغرب. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس، وجد على البئر على ماء مدين جماعة الأمة من الناس الجماعة من الناس، وجد عليه أمة من الناس يسقون يشربون يسقون أغنامهم يأخذون الماء لدورهم للشفا، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. ووجد خلف الناس من دونهما بعيدين عنهما بعيدين عن الجماعة تذودان تدفعان وتحبسان أغنامهما على أن تختلطا بأغنام أولئك. فوقف ونظر ذلك المنظر وكأنه أشفق على هاتين المرأتين على هاتين البنتين أن يكونا في هذا العذاب أمام هذه الجماعة من الرجال، ولا يهتمون إلا بأنفسهم لا يقدمونهما لا شفقة لأنوثتهما ولا خشية على ضعفهما. وإذا بموسى يتقدم لهما ويسألهما، ووجد من دونهما امرأتين تذودان. لم يذكر المفعول لتذودان، يفهم من خلال الآية جاء الرعاء، والرعاء جمع راعي ولا يكون راعي حتى